بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر: ما يتعلق من حروف الجر وما لا يتعلق، وبيان المتعلق به من كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إليكم الدرس الثاني عشر من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية، موضوعه شبه الجملة الجار والمجرور، ذكر ما يتعلق من حروف الجر وما لا يتعلق، وبيان المتعلق به. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، أو اسم بشبه الفعل أول أو بما يشير إلى معنى المشابه فافضلا، سوى ستة لولا لعل وكافها ورب وما قد زيد كالبا ومن جلا، وأحرف الاستثناء ذا الخفض بعدها أتى كأتى قومي خلا زيد انجلا، وتعليقها بالفعل إن يك ناقصا أصح من المنع الذي قد تقللا، وفي أحرف المعنى خلاف لديهم جواز ومنع ثم قول تفصلا، فإن ناب عن فعل فذاك جائز وإلا فلا، والفارسي بذا اعتلا. ذكر رحمه الله في هذا الباب ما يتعلق من حروف الجر وما لا يتعلق، والمتعلق به، والخلاف الوارد في تعلقها بالفعل الناقص، وكذلك الخلاف في تعلقها بحروف المعاني. وهذا باب عقده رحمه الله تعالى لذكر أحكام شبه الجملة، فبعد أن بين الجملة وأحكامها وأقسامها شرع في ذكر شبه الجملة، فبين في درس اليوم ما يتعلق من حروف الجر وما لا يتعلق، والعامل الذي يعمل في الظرف والجار والمجرور. فنبحث أولا في معنى التعلق، فالتعلق من مباحث شبه الجملة، وشبه الجملة الجار والمجرور والظرف، والمراد بالتعلق ارتباط لفظ بلفظ في المعنى، والتعلق أوسع من حصره في شبه الجملة، فإن الفعل وما يشبهه يتعلق به شبه الجملة وما له ارتباط به كالحال والتمييز والاستثناء وغير ذلك، ما يسميه العلماء أو بالأخص علماء المعاني يسمونه بمتعلقات الفعل، فإن ما سوى العمدة متعلق بالفعل، لكن التعلق من معاني شبه الجملة. فإن النحاة يقولون إن الجار والمجرور والظرف لا بد لهما من التعلق إما بالفعل وهذا هو الأصل، وإما بشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول، أو بما يؤول إلى ما يشبه الفعل. وقد مثل رحمه الله تعالى مثل ذكر في هذه الأبيات ما يتعلق وما لا يتعلق، وبدأ بحكم التعلق. مثال تعلق الجار والمجرور بالفعل قوله تعالى: أنعمت عليهم، فعليهم متعلق بأنعمت. ومثال تعلقه بما يشبه الفعل قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، فالمغضوب اسم مفعول وتعلق به عليهم. وقد اجتمع في هذه الآية أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وقد نبه الناظم رحمه الله على ذلك بقوله: وكل حروف الجر بالفعل علقت، أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، أو اسم بشبه الفعل أول أو بما يشير إلى معنى المشابه ففضلا. وهذا نظم لكلام ابن هشام رحمه الله في المغني، إذ قال: الباب الثالث في ذكر أحكام ما يشبه الجملة، وهو الظرف والجار والمجرور، ذكر حكمهما في التعلق. ثم قال: لا بد من تعلقهما بالفعل أو ما يشبهه، أو ما أول بما يشبهه، أو ما يشير إلى معناه. فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة موجودا قدر، كالبسملة مثلا، نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، المتعلق به مقدر، إما أن تقدره فعلا وإما أن تقدره اسما لكنه يتأخر. وهنا شيئان: المتعلق بكسر اللام، والمتعلق به بفتحها. فالمتعلق بالكسر الجار والمجرور والظرف، والمتعلق به الفعل أو ما في معناه. فإذا قلت: مررت بزيد، كان بزيد متعلقا، ومررت متعلقا به، وهو فعل وهو العامل فيه. وإذا قلت: أنا مار بزيد، كان بزيد متعلقا، ومار متعلقا به، وهو العامل في الجار والمجرور، وهو اسم فاعل. وقد أشار إلى الأول بقوله: وكل حروف الجر بالفعل علقت، وأشار إلى الثاني بقوله: أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. أما قوله: أو اسم بشبه الفعل أول، فمثاله قول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله، وتقديره: وهو الذي هو إله في السماء. ففي السماء متعلق بإله، وهو أي إله مؤول بمعبود، لأنه أي إله غير صفة لكونه يوصف، كنحو إله واحد، فإله يوصف ولا يوصف به. ونحو كذلك تقول: زيد أسد في القتال، أي شجاع. وقوله: أو بما يشير إلى معنى المشابه، مثل له بقول الشاعر: أنا أبو المنهال في بعض الأحيان. ففي بعض الأحيان متعلق بأبو المنهال لصحة تأوله باسم يشبه الفعل نحو شجاع. ثم تعرض الناظم رحمه الله إلى بيان مسألة مهمة، وهي أن هذا الحكم الذي حكم به في قوله: وكل حروف الجر بالفعل علقت، أن هذا الحكم لا يشمل بعض الحروف، بل بعض الحروف تستثنى، فبعض الحروف لا تتعلق. ولمعرفة ذلك نقول: إن حروف الجر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الحروف الأصلية، وهي كل حرف له معنى خاص، كالاستعانة للباء، والظرفية لفي، والاستعلاء لعلى مثلا. هذه لا بد لها من التعلق. القسم الثاني: الحروف الزائدة، وهي التي يؤتى بها لتقوية الكلام وتوكيده، وهذه لا يكون لها معنى خاص ولا تتعلق، بل يؤتى بها فقط للتوكيد، وذلك كالباء ومن، نحو قولك أو قول الله تعالى: كفى بالله شهيدا، وقوله سبحانه: وما جاءنا من بشير ولا نذير. القسم الثالث: شبه الزائدة، الحروف شبه الزائدة، وذلك نحو لولا ولعلا ورب، فهذه يكون لها معنى لكنها لا تتعلق. وقد أشار رحمه الله إلى القسمين الأخيرين اللذين لا يتعلقان بقوله سوى ستة، لولا لعل وكافها ورب وما قد زيد كالباء ومن جلا، وأحرف الاستثناء إذا الخفض بعدها أتى كأتى قومي خلا زيد انجلا، أي أن هذه الحروف تشترك في كونها لا تتعلق، وإن اختلفت في أن منها حروفا زائدتان وحروفا شبه زائدة. فمثال لولا قول الشاعر وكم موطن لولا يطشت كما هوى، لولايا، فإذا قلت لولايا أو لولاك أو لولاه كانت لولا شبه زائد، والشرط إضافتها إلى الضمير، فلولا شبه زائد لا يتعلق، والضمير بعده مجرور لفظا مرفوع محلا على الابتداء. ومثال لعل قول الشاعر فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار منك قريب، الأصل أبو المغوار منك قريب، فدخلت لعل جرت أبي، فأبي مجرور لفظان مرفوع محلا على الابتداء، فلعل هنا شبه زائد وأبي مجرور به لفظا لكنه مرفوع محلا لأنه مبتدأ، وقل هكذا مجرور لفظا مرفوع محلا أو منصوب محلا، قل هكذا في الحروف التي تسمى الحروف شبه الزائدة. ومثال الكاف زيد كالبدر، فالكاف حرف جر زائد. ومثال رب وهو شبه زائد، رب رجل صالح لقيته أو لقيت، رب رجل صالح لقيته، إذا قلت لقيته فما جرت رب مبتدأ، وإذا قلت لقيت فما جرت رب مفعول به، أي نقول في الأول لقيته رجل مجرور لفظا مرفوع محلا على الابتداء، وفي الثاني لقيت رجل مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به. ومثلها أحرف الاستثناء إذا خفض الاسم بعدها نحو أتى قومي خلا زيد، كما مثل الناظم وإعرابه أتى فعل ماض، قومي فاعل، خلا حرف استثناء، زيد مجرور بخلا. أما إذا نصب الاسم بعدها بعد خلا وعد وحاشا فهي أفعال. ثم أشار رحمه الله إلى ذكر الخلاف الوارد في تعلق شبه الجملة بالفعل الناقص، أشار إلى الخلاف الوارد في تعلق شبه الجملة بالفعل الناقص، فبعضهم جوزه وبعضهم منعه، وصحح الناظم الجواز فقال وتعليقها بالفعل إن يكون ناقصا أصح من المنع الذي قد تقلل، أي أن النحاة اختلفوا في تعلق الجار والمجرور والظرف بالفعل الناقص، فمنع تعلقهما به من يرى أن الفعل الناقص لا يدل على الحدث، فمن يرى أن الفعل الناقص لا يدل على الحدث منع التعلق، ومن قال إنه يدل على الحدث علق. والصحيح أن الأفعال الناقصة كلها دالة على الحدث، حتى ليس التي استثناها الشارح وابن هشام، فهي تدل على حدث وهو الانتفاء، وخالف ابن هشام فقال ليس في ليس حدث، ليس في ليس حدث. مثال التعلق قول الله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة، فقوله للناس جار ومجرور متعلق بيكون وهو فعل ناقص، لأن كان الناقصة تعمل في شبه الجملة وممن منع تعلقهما بالفعل الناقصي مبرد والفارسي وابن جني والجرجاني وابن برهان والشلوبين، لأنها عندهم لا تدل على حدث. والصحيح الأول كما صححه الناظم أصح من المنع الذي قد تقلل، أي أصح من المنع الذي قال به قليل من العلماء. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى الخلاف الوارد في تعلقهما بأحرف المعنى بقوله: وفي أحرف المعنى خلاف لديهم جواز ومنع. ثم قول تفصل: فإن أبى عن فعل فذاك جائز وإلا فلا، والفارسي بذا اعتلى. فذكر ثلاثة أقوال في المسألة: الجواز والمنع والتفصيل. والمشهور منع تعلقهما بها مطلقا، أي منع تعلق الظرف والجار والمجرور بأحرف المعاني، وقيل بجوازه مطلقا. وعليه قول ابن الحاجب قال رحمه الله: وتأملوا كلامه: إذا قلت ما ضربت ابني للتأديب، فإن قصدت نفي ضرب معلل بالتأديب فاللام متعلقة بالفعل، والمنفي ضرب مخصوص، وللتأديب تعليل للضرب المخصوص المنفي. إن قصدت نفي الضرب على كل حال فاللام متعلقة بالنفي والتعليل له، أي انتفاء الضرب كان لأجل التأديب، لأنه قد يؤدب بعض الناس بترك الضرب. ومثله هو في التعليق، يقول ابن الحاجب: ومثله هو في التعليق بحرف النفي: ما أكرمت المسيء لتأديبه، وما أهنت المحسن لمكافأته. إذ لو علق هذا بالفعل فسد المعنى المراد، ومن ذلك: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الباء في بنعمة متعلقة بالنفي، إذ لو علقت بمجنون لأفاد نفي جنون خاص، وهو الجنون الذي يكون من نعمة الله، وليس في الوجود جنون هو نعمة، ولا المراد نفي جنون خاص. وقد ذكر ابن هشام في المغني كلام ابن الحاجب هذا، ثم عقد عليه بقوله: وهو كلام بديع، إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف، فينبغي على قولهم أن يقدر أن التعلق بفعل دل عليه النافي، أي انتفى ذلك بنعمة ربك. انتهى كلامه رحمه الله. والقول الثالث بالتفصيل. وقد فصل بعضهم فقال: إن كان نائبا عن فعل، إن كان الحرف الذي هو من حروف المعاني، إن كان نائبا عن فعل حذف جاز التعلق، أي إن ناب حرف المعاني، إن ناب عن فعل حذف جاز التعلق، لأنه يكون حينئذ الجار ومجرور الظرف يكونان متعلقين بالفعل الأول، بالفعل الذي ناب عنه حرف المعنى. وإلا فلا، وهو قول أبي علي وأبي الفتح، مثاله: يا للناس لزيد، يا للناس لزيد، فالجار والمجرور متعلقان بيا بحرف النداء، يا لأن يا نائبة عن الفعل الذي هو أدعو. فإن ناب عن فعل فذاك جائز وإلا فلا، والفارسي بذا اعتلى. ولم يذكر الناظم رحمه الله حكم تعلقهما بالفعل الجامد كنعمة وبئس وعسى، وفيه كذلك خلاف، والأظهر أنهما يتعلقان به، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين.